ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب من كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ترجم له بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بمعنى يريد أن يبين ما معنى لا إله إلا الله وما معنى التوحيد. وهذا الباب يأتي مناسبا لما قبله، حيث أن الأبواب السابقة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ثم الخوف من الشرك، ثم الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيأتي بالسليقة والطبيعة السؤال التالي: ما هو التوحيد الذي تدعونا إليه؟ شوقتنا إلى التوحيد وخوفتنا من الشرك، فما هو التوحيد؟ نريد أن نعرف ما هو التوحيد. ورحمه الله تعالى الشيخ محمد عبد الوهاب اكتفى بإيراد الآيات والأحاديث، ولم يتدخل لئلا يقول أن هذا لئلا يقال أن هذا دين جديد أو من عنده، فهو اقتصر على إيراد الأحاديث والآيات. فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، حيث أن الدعاء والدعوة إلى التوحيد تقتضي منك أن تكون تعرف هذه الكلمة، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه لا بد أن يبين لهم. قد يقول لك تدعو الناس إلى التوحيد فيقول لك قائل: ما هو التوحيد؟ فلا بد أن توضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكفي أن تقول للناس قولوا لا إله إلا الله وقد دخلتم في التوحيد، لأن قد يقول لا إله إلا الله، وكم من يقول لا إله إلا الله وهو لا يزال يدعو الأضرحة والأبنية والأحجار والأشجار، ويخاف من الجن ويذبح لهم. فلا بد من بيان التوحيد، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض التوحيد وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة، تتكون دعوته مثمرة تيستفيد الناس من دعوته. أما أن تدعوهم إلى شيء مجمل وتتركهم يفعلون ما يريدون من العبادات يصرفونها لغير الله، فما أنصفتهم وما نجيتهم من الشرك. فكثيرا ممن يتسمون بالدعوة في هذه الأيام جماعات وأفراد دعاة ينسبون أنفسهم إلى دعوة الإسلام، وهم لا يعرفون لا إله إلا الله على الحقيقة، لا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى مجمل. وربما بعضهم يفهم هذا لكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء، لأنه بزعمه أنه ينفرهم من نفسه ومن شخصه، وكأن الذي مطلوب من الله عز وجل أننا نشهد لا إله إلا الله ولا يهمنا ما فعلنا بعدها. وهذه عقيدة المرجئة والجهمية: لا يهمك بعد لا إله إلا الله ماذا تفعل. وهو يريد أن يجمع الناس، يجمعهم على الجهالة، يجمعهم على الضلالة. فلا بد من بيان ما ندعو إليه ونوضح التوحيد، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وانظر إلى قوله تعالى: أنا ومن اتبعني، لا يهمني نفسي فقط بل يهمني حتى المدعوين. والبصيرة معناها العلم، العلم بما يدعو إليه ومعرفة معناه حتى يوضحه للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لما بعث عليا وأعطاه الراية قال: أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، دعوة إلى الإسلام وإخبار بما يجب عليهم، بمعنى اشرح لهم الإسلام تيدخلوا فيه على بصيرة، حتى لا يأتي يوم القيامة ويقال له: إنك كنت ضالا وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، يعني يعرفون القراءة ويعرفون الكتابة، وهم سبق وأن نزل عليهم كتاب، وهم النصارى، نصارى نجران قريبا من اليمن. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. ولم يقل له ادعوهم يا شهادة لا إله إلا الله، بل أمره أن يبين لهم بعدما ينطقون بالشهادة، أن يبين لهم مقتضى هاتين الشهادتين، وأنه ليس المراد مجرد النطق بهما والتلفظ بهما. حتى من كان أعجميا لا بد أن نشرح له الإسلام، لا بد من الالتزام بالعمل. وبسبب عدم البيان بقي كثير من المسلمين ممن دعوا إلى الإسلام بقوا على الشرك، شركيات كثيرة جدا. لعل الشركيات التي عندهم عند بعضهم لا توجد في الجاهلية، كما عند التيجانية والطرقية والحلولية وأصحاب الاتحاد. فلا بد أن تفسر لا إله إلا الله، ويفسر التوحيد، تتكون دعوة على بصيرة. ولا بد أن يكون المعلم متعلما، الذي يريد أن يدعو لابد أن يكون متعلما، فلا بد أن يكون على بصيرة متبصرا، ولا يكون محسوبا على الدعوة وهو لا يقوم بواجباتها، وهو لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله. فهؤلاء الذين شغلوا أنفسهم بهموم الدعوة وهم والدعوة بريئة منهم، يوجد بعضهم من يدعو إلى الشرك وهو لا يدري، كمن يعلم قصيدة البردة للناس، وكم من يعلم العقائد الفاسدة، عقائد الفرق الضالة، ويقول هذا هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. فسرها القرآن الكريم تفسيرا مفصلا ليس مجملا فقط. والنماذج التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى نماذج، يعني شيء من كثير، وإلا فالقرآن كله في تفسير التوحيد. يكفي أنك تتمعن وتتدبر، كقول المشركين لصالح ولهود، يقولون لهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وكقول يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وكقول أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية أبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والشيخ ذكر 4 آيات وحديثا واحدا، سنتعرض إليهما الإيراد والبيان، وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية لها قصة، فلا بد أن نعرف هذه القصة لكي يتبين لنا معنى الآية ومعنى تفسير التوحيد. قال جمهور المفسرين: إن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرا، فبين الله أن هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي يدعونني، وهم فقراء إلي يدعونني، يتقربون إلي بالطاعة، فهم عباد من عبادي. والعبد لا يصلح أن يكون معبودا، ليس هناك في السماوات والأرض إلا من هو عبد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أو الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. كل الخلق عبيد، كل سكان السماوات وسكان الأرض كلهم عباد الله، فلا يصلح أن يكونوا معبودين، سواء كانوا هؤلاء العباد عباد معبدين أو عباد عابدين. هناك العبد المعبد والعبد العابد. العبد العابد وهو مثل الرسل والأنبياء والصالحون، هؤلاء عباد عابدون، والعابد المعبدون هم كل الناس، لأنهم تحت مشيئة الله وتحت تصرفه وطوع تدبيره، فكل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وهم المسيح وأمه مريم وعزيرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا تعجيز للمشركين وتعجيز لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. قل ادعوا الذين هذا تهديد ووعيد. الذين زعمتم، والزعم مطية الكذب كما يقولون، بئس مطية الرجل قوله زعموا، يعني الإنسان الذي يعجز يقول زعموا، مثل ما نقول قيل، مثل ما يقول بعض الناس أظن، وبعض الناس يقول فيما أعتقد، فيما يغلب على ظني. هذه بئس المطية، بئس المركوب. والزعم يطلق على الأمر الذي لا حقيقة له، بمعنى أنتم تزعمون أنهم مدعوون. قل ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أو يضرون من دون الله، من دونه، فلا يملكون كشف الضر ولا تحويله، ما يشفونكم ولا يحولونكم من حال إلى حال. التحويل مثل ما نقول لا حول، لا تحويل لنا من عجز إلى قدرة، ولا من ضر إلى نفع، ولا من فقر إلى غنى، ولا من بؤس إلى سعادة. لا تحويل لنا، لا حول يعني لا تحول لنا، لا يمكن أن نتحول إلا بإذن الله، إلا بالله عز وجل. فإذا نزل بكم ضر فإن كل من هؤلاء الذين تدعونهم، لا المسيح ولا العزير ولا مريم ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحون ولا الأولياء ولا الجن، كلهم لا يملكون كشف الضر إذا نزل، ولا يملكون تحويل الحال من حال سيئة إلى حال طيبة. لا يستطيع أحد رفعه إلا الله، كما قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. لا يملكون كشف الضر إذا نزل، ولا يحوله ولا يرفعه إلا الله. إذن ما داموا إذا دعوتهم لا يكشفون الضر، وإذا أردت تحويله لا يتحول، فإذن لا يستحقون العبادة، لا يستحقون العبادة. العبادة يستحقها أحق بها هو الله عز وجل، هو المستحق، ولا أحقية لغيره، وبذلك تبطل عبادة هؤلاء. فإذا نزل الضر بإنسان لا يستطيع الأطباء كلهم المهرة العباقرة، لا يستطيعون أن يحولوا وجع الرأس إلى اليد أو وجع اليد إلى الرجل أبدا. كذلك لا يستطيعون أن يحولوه من شخص إلى شخص. إذا نزل بعبد من العباد فلن يستطيع أطباء العالم والمستشفيات والمنظمات الصحية العالمية أن تنقل المرض من شخص إلى شخص، ويصبح المنقول عنه بريئا صحيحا. لو جاء مثلا خادم لسيد قال هذا المرض الذي في سيدي انقلوه في، وأنا متطوع في ذلك، وجاءوا بالأجهزة أرادوا أن يحولوه وينزعوه من السيد إلى العبد إلى الخادم، أو من بلد إلى بلد، لا يستطيعون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى، طبعا إلا بإذن الله، تقدير العزيز العليم هو الذي يقدر على كشف الضر وعلى رفعه نهائيا وعلى تحويله، ويقدر على أن يبقيه ولو اجتمع الأطباء ومنظمات الصحية العالمية والمستشفيات المتطورة أرادوا أن يمنعوا هذا الضر من هذا الإنسان، لن يستطيعوا إلى ذلك، لا أحد، فحجتهم منقطعة. لو قال إنسان بلى إن آلهتنا تستطيع ذلك، قال إنسان آلهتنا تستطيع ذلك، فنقول له متى وفي أي دقيقة وأعطينا الدليل. فإذا لا أحد يستطيع، لا الهيئات العلمية ولا الهيئات الروحية، لا الروحانيون ولا العلميون، لا يستطيعون تحويل الضر، فهم عباد والعباد لا يدعون، وهم أيضا مفتقرون إلى رحمة الله ويخافون من عذابه. المرض هذا لو أراد أن يسلطه الله على شخص، ولو كان نبيا، ولو كان مريم عليه السلام، ولو العزير، ولو المسيح عليهم الصلاة والسلام، جميعا ما يستطيعون أن يردوه. ولذلك الله تعالى قال لا يستطيعون تحويل الضر، قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، لا يرفعونه ولا يحولونه، لا الأولياء ولا العزير ولا الصالحون ولا الملائكة ولا الجن، بل هم مفتقرون إلى أن يدفعوا الضر عن أنفسهم، وهم مفتقرون إلى رحمة الله عز وجل، وهم يتقربون ويسعون ويتوسلون من الذي يتقرب إلى الله عز وجل، فدل على أنهم عباد فقراء إلى الله يرجون رحمة الله وهم بحاجة إليها، يخافون عذاب الله أن ينزل بهم، إذن هم لا يستطيعون جلب النفع لأنفسهم ولا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم ولا أن يحولوه عن غيرهم، فلا يملكون لا لكم ولا لهم. يا من تعبدونهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الطاعة، وليس كما يدعي الخرافيون أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يرفع حوائجك إلى الله، هذه هي الوسيلة التي هي الشرك قديما وحديثا، كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين، قاسوا الله جل وعلا بالخلق، تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. فكما أنهم لا يتوصلون إلى الملوك والسلاطين إلا بوسائط من الوزراء والمقربين لدى الملوك ليبلغوا حاجاتهم إلى الملوك والسلاطين، قاسوا هذا على الله عز وجل، قالوا لا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة ترفع حوائجنا إلى الله، وتقربوا إلى هؤلاء الوسائط بأنواع العبادات، فذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله، كما هو حاصل في الوعدات عندنا في بلادنا وفي كثير من بلاد الإسلام، يقيمون الوعد ويعكفون عند القبور اعتكافا يدوم ليلة أو ليلتين، ويذبحون في تلك الليالي، وينذرون ويقربون القرابين ويسألون الحاجات، ويدخل الناس زمرا زمرا على الولي في قبره وربما على الأشياخ، فيقدمون طلباتهم، يقربون بين ذلك قربا من الأموال ومن الذهب ومن البدن، يرفعون حاجاتهم إلى هؤلاء بزعمهم أنهم أقرب إلى الله، هذه الوسيلة عند هؤلاء الذين انتكست أفهامهم، وهذا يعتبر تنقص لله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اتخذوا الوسائط وزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، كما اتخذ الناس المسيح والعزير وأم المسيح اتخذوهم وسائط، فهؤلاء كهؤلاء، هذا شرك الأولين وشرك أهل الزمان يشبهه، هؤلاء اتخذوا المسيح والعزير ومريم، وهؤلاء اتخذوا من الأموات والغائبين صرفوا لهم أنواع القربات، لا يختلف عنها هؤلاء أن هؤلاء. أما الوسيلة في القرآن، الوسيلة الحقيقية في القرآن الكريم معناها الطاعة والعبادة، وليس اتخاذ الأشخاص وسائط، فالله قريب مجيب، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ارفع حوائجك إلى الله مباشرة، صلي وانحر وانذر واعبده فستجده مجيب الدعاء، إن ربي سميع الدعاء، ولو اتخذت بينك وبين الله وسيط يغضب الله سبحانه وتعالى، فباب الله مفتوح بالليل والنهار وهو ينادي سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب إليه، هل من داع فأجيب دعوته، فربنا سبحانه وتعالى لا يغيب ولا يخفى ولا تأخذه سنة ولا نوم، أما هؤلاء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هؤلاء المدعوون بما في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام أموات غير أحياء، كما قال الله تعالى عن أفضلهم وسيد البشر إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والله تعالى ليس بحاجة أن تتخذ بينك وبينه وسائط من الأشخاص من الأنبياء والصالحين والملائكة، بل إذا اتخذت وسائط يغضب عليك، ولا يحب الله عز وجل أن تشك فيه وتشك في كرمه وجوده وعطائه وإحسانه، بل ينبغي أن تحسن الظن به، فتأتيه فتطرق بابه، تدخل للصلاة وتسجد وتعمل أعمال صالحة تكف عن أعمال سيئة، فتدعو الله عز وجل. هذه الآية التي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فيها معنى لا إله إلا الله، وذلك في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، بمعنى أولئك الذين تدعونهم من المسيح والعزير ومريم والملائكة والرسل أنبياء والصالحون، هؤلاء أنفسهم يدعون يرجون رحمة ربهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فقراء إلى الله، يتخذون الوسائل، يتقربون بالعبادات إلى الله، هم أنفسهم يقومون بهذه التوسلات التي ذكرناها، التوسلات المشروعة، تلاوة كتاب الله والصلاة والصيام والبكاء والتضرع، هم الذين يفعلون هذه الأشياء، بمعنى أن هؤلاء لا يدعون. أما الواسطة في تبليغ الوحي فإن بين الله وبين عباده واسطة لتبليغ الوحي والرسالات، أما الواسطة بين العباد وبين الله في رفع الحوائج فهذه غير موجودة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هناك واسطة من جحدها فقد كفر، وهناك واسطة من أقر بها فقد كفر. الواسطة التي من جحدها فقد كفر وهي الرسل، والواسطة التي من أقرها بها فقد كفر وهي جعل العبادة بينك وبين الله عن طريق شخص. الذي يجحد وجود الرسل يكفر، فهم واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة. والواسطة التي من أقر بها فقد كفر هي أن تجعل إنسان بينك وبين الله في تبليغ حوائجك ورفع دعائك تقربا إليه بهذه الواسطة بالعبادة، تقرب له عبودية على أن يسأله ربه سبحانه وتعالى أن يعطيك. هذا عند الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء والمسؤولين، نعم يوجد هذا، ويسمى الهدية والرشوة وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي؟ البراءة مما يعبدون والعبادة للذي فطرنا، وهي معنى لا إله إلا الله، هي معنى لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية في عقبه، وهي التي أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه، وهي التي أوصى بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، تكرر ذكره في القرآن 80 مرة، أثنى الله عليه بأنه متبع ومقتد، أمر بالاقتداء به، وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الله تعالى قال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. كل الذين بعد إبراهيم كلهم أبناء إبراهيم، كل الذين جاءوا بعد إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم، أنبياء بني إسرائيل من ذرية إسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فكلهم إذن من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي أبا الأنبياء. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أول ما بدأ بأبيه وقومه الذين بعثهم الله إليهم، وهم الأمة التي كانت تعبد الكواكب من الصابئة المشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب، كان ملكهم النمرود، وهذا هو الذي قال الله فيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، جادل إبراهيم وجحد أن يكون هناك رب غيره، لأن النمرود بقي 400 سنة وهو يستعبد الناس، قال أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله أعطى النمرود الملك تكبر وعصى، طال ملكه فتكبر بدل أن يشكر وعصى، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فمعنى أن يقتل من شاء ويترك من شاء أراد، فأراد إبراهيم أن يأتي بأمر لا يمكنه أن يغالطه فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، فلم يمكنه أن يغالط في هذا الأمر لأنه لا يمكنه أن يغالط ويدعي أنه يأتي بالشمس من المغرب معاكسة لتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم ماذا قال لقومه؟ قال لهم إنني براء مما تعبدون، براء وبريء بنفس المعنى، بمعنى أنه قطع الصلة والبعد عن المتبرئ متبرع منه، بخلاف الموالاة فإن معناها القرب والاتصال والموالي، أما البراءة فمعناها البعد والانقطاع. يقولون برأ القلم من المبرات، معنى قطعه. إنني براء مما تعبدون، قل سأبري القلم بمعنى سأقطع رأسه، مما تعبدون من الأصنام والكواكب والأقمار والشمس والنجوم وغيرها. وهذا تحدي لهم بمعنى أنهم لا يستطيعون أن ينتقموا مني، لو كان فيهم شيء من القدرة ها أنا أتحداهم وأقول لهم أني بريء منكم، إذن قولوا لهم ينتقموا مني. وهو يريد أن يدفعهم إلى أن يتفطنوا ويتعقلوا أن هذه آلهة لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع، لو كانت قادرة لانتقمت مني، لأنه تبرأ منها على رؤوس الأشهاد وكفر بها، ومع ذلك أنها لا تمسه، فهو آذاها على مفهومهم، ألحق بها الأذى ومع ذلك لم تفعل له شيء، وهذا دليل على بطلانها. كأنهم يقول هيا أفيقوا أن هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم من الله شيئا. ثم قال إلا الذي فطرني، يعني إلا الله جل وعلا، وفطرني بمعنى خلقني، بمعنى أن هذه لم تخلقني، أن الله هو الذي خلقني وهو الذي خلقكم، والخلق هو الإيجاد من غير مثال سابق، فلم يتبرأ منه لأنه ربه وحده، لأنه ربه وحده لا شريك له، فإنه سيهدين، معنى لا إله إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن قوله إنني براء معناه النفي في لا إله، إلا الذي فطرني معناه الإثبات إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، إذن فهي تفسير لا إله إلا الله، إنني براء نفي، إلا الذي فطرني هذا إثبات، فمعنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والبراءة منها وإخلاص العبادة لله جل وعلا. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا لم يحقق لا إله إلا الله، وإن كان يتلفظ بها بلسانه، فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور ويطلب منها الحوائج ويتمسح بها ويطوف بها ويستغيث بها ويكتف لها ويسلم لها ويذبح لها القرابين ويعتكف عندها، هذا ما قال لا إله إلا الله، هذه شهادة زور، فهذا لم يتبرأ من الشرك الذي يريد أن يكون مثل إبراهيم الذي قال الله تعالى لنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وكما قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وكما قال الله تعالى فبهداه مقتديه، لأن لا إله إلا الله لا يكفي أن تنطق باللسان، ينبغي أن يعتقد مدلولها ومفهومها بالقلب، فلا بد أن يدور المسلم في شهادة أن لا إله إلا الله بين النفي والإثبات، البراءة من الشرك والمشركين والإخلاص لله رب العالمين، وهذه تبقى عندنا في حياتنا كلها دائما. فالذي لا يتبرأ من الشرك لفظا واعتقادا وفعلا لا يعتبر قد شهد أن لا إله إلا الله، ولو تلفظ بها ولو جعل منها أورادا صباحية ومسائية، ولو كانت على عنده سبحة طول الباع يسبح بها ومعه أوراد فيها لا إله إلا الله آلاف المرات، لا تنفعه أبدا حتى يفعل ما يفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولذلك هذه الكلمة جعلها إبراهيم باقية، جعل هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه، في ذريته، في نسله، في أحفاده. ذرية إبراهيم ما يزالون يقولون لا إله إلا الله عملا واعتقادا وقولا، كما قال الله تعالى عن أبناء إبراهيم وعن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. خالفها الأكثر من عموم البشر، لكن الأنبياء التزموا بها وألزموا بها أولادهم وأوصوا بها ذريتهم عند الموت: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال لا إله إلا الله يقولها طائفة من الناس إلى يوم القيامة، قبل يوم القيامة ترفع لا إله إلا الله حتى يبقى لا يكون في الأرض من يقول الله الله. فإذا لم يبقى لا إله إلا الله قامت بها السماوات ونصب من أجلها الموازين وقامت القيامة. فهذه الكلمة يكثر أنصارها والقائمون بها، وأحيانا يقلون وأحيانا ينذرون، إلا أنهم لا ينعدمون إلا عند قيام الساعة، حتى ولو كثر الشرك يبقى من يقول لا إله إلا الله. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون إليها ويحققونها ويأخذون بهذه الوصية. فلو فمهما حصل الشرك بقي من ذرية إبراهيم من يقول ذلك، فنسأل الله أن يجعلنا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه الآية كما بين أنها معنى لا هي معنى التوحيد وهي معنى شهادة لا إله إلا الله، البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة، وهي تفسير التوحيد. أسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا بها وعليها نلقى الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى الآية الثالثة قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا في الاستدلال على تفسير شهادة التوحيد، تفسير التوحيد ولا إله إلا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يتمة الآية والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما يتمعن القارئ في هذه الآية يجد النفي والإثبات، يجد الإثبات في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، ثم يؤكد الله عز وجل على شهادة التوحيد بقوله لا إله إلا هو، ثم ينزه نفسه قائلا سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر أو حبر وهو العالم، والرهبان جمع راهب، الراهب وهو العابد، الربان الرهبان. والأحبار والرهبان موجودون في اليهود والنصارى، اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، والرب هو الذي يشرع وهو الذي يدبر والذي يتصرف هو الذي يملك هو الذي يخلق. هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتفاق عقود بين عموم النصارى وعموم اليهود مع العلماء والعباد. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي الذي كان معروفا بالكرم في الجاهلية وكان يكرم الضيفان وقصته مشهورة في التاريخ، لكنه كان مشرك، لم ينفعه ذلك الكرم، لم ينفعه ذلك الكرم. كانت ابنته سفانة بنت حاتم الطائي أخذت أسيرة مع أسراطي، ومن أبنائه حاتم. حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استشكلها عدي، قال كيف اتخذناهم؟ قال يا رسول الله نحن ما نعبدهم، فالعبادة ليست الركوع والسجود والصيام والقيام والحج فقط، العبادة أوسع من ذلك، العبادة من العبادة الطاعة لغير الله عز وجل. قال لسنا نعبدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ أشياء حلال هم يحرمونها؟ قال بلى، اعترف، لأن هذا حاتم الطائي نصراني، نصراني وكان يمارس النصرانية في قبائل العرب. قال بلى. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. العبادة ليست أنك تركع له وتسجد له وتدعوه وترغب فيه وترهب منه وتخشاه وتخشع له وتنذر له، هذه عبادة. والعبادة أوسع من أن تكون هذه المقامات فقط، بل من العبادة أن يكون الأشياخ والعباد والعلماء يحللون الحرام وأنتم تطيعونهم، يحلون الحرام فتطيعونهم، يحرمون الحلال فتطيعونهم، هذه هي عبادة. فمعنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فدل هذا على أن من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا يعبده، لأن الذي يحلل ويحرم الله عز وجل، وهذا من اختصاصه سبحانه وتعالى، هو المشرع. وهذا ما يسميه العلماء بشرك الطاعة. الربا فيها نص صريح تحريم، يعني التحريم يأتي بألفاظ مختلفة أصرحها وأوضحها وأبينها أن يقول هذا حرام. فالربا جاءت في القرآن الكريم بينة الوضوح بأنها حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا يعرفه كل الناس، كل الناس يعرفون الربا. الآن الإسبان والبرتغال والأوروبيون يعرفون بأن الربا شيء محرم، كما قال الله تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. فالربا محرم في الديانات كلها، طبعا الديانات التي جاء بها الأنبياء، ودينهم دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فعند اليهود الربا حرام، وعند النصارى الربا حرام، وعند المسلمين الربا حرام. الشرائع اتفقت على أن الربا حرام، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فإذا جاء المرابي وسأل الشيخ العالم، وقال له العالم: ما دمت كذا في الربا فيجوز لك أن تأكل الفوائد الربوية. الفوائد الربوية جاء فيها النص بالتحريم وأنها من أكبر الكبائر. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يوم القيامة يأتون يتخبطون من هول ما جنوا من الآثام من جراء الربا. فأحيانا بعض الأحبار وبعض الرهبان وبعض الأشياخ، بعض الأشياخ من أهل الإسلام هداهم الله، إذا ما سئلوا عن الربا واستحوا من السائل لأنه يذر عليهم من المنح والرشاوي والهدايا والزيارات، فإنهم يقولون له أن هذا مش ربا ويجوز لك، فيطيعه ذلك المرابي. هذه تعتبر عبادة، مع أن الربا جاءت الأدلة وهو معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام. الشاهد أن الآية للباب أنها دلت على أن معنى لا إله إلا الله لا يطاع إلا الله، لا يطاع إلا الله، وأن من أطاع أحدا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه ربا، ليس إلها فقط بل اتخذه ربا. لكن إذا كان يعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال أمر جائز فهذا شرك. إذا كان يعتقد أن التحليل والتحريم أمر جائز للحبر وللعالم وللراهب، فهذا الشرك أكبر يخرجه من الملة، لأن المشرع هو الله عز وجل، ولا يجوز منازعة التشريع والتحليل والتحريم مع الله عز وجل. التحليل والتحريم حق لله، ولكن فعله من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح، إذا كان يعتقد هذا، إذا كان يعتقد بأن تحليل حق الله ولكنه فعل من باب الهوى أو من باب تحصيل بعض المصالح، فهذا معصية عظيمة، لكنها لا تصل إلى حد الشرك الأكبر. وطاعة المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا تجوز أبدا. والحاصل من هذا كله أن الآية الكريمة دلت على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يطاع إلا الله في الحلال والحرام، وأن من أطاع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين من الحلال والحرام. فالشاهد وخلاصة الكلام أن العالم إذا كان يعتقد أو العامي السائل إذا كان يعتقد بأن العالم يحلل ويحرم يكفر، أما إذا كان يطيعه لأنه هوى في نفسه أو عنده مصلحة هذا لا يكفر، ولكنه مرتكب كبيرة من الكبائر ينبغي أن يتوب إليها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس بعض الناس المشركين، ويذكر حال المشركين، هذه آية في سورة البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله يعني من غير الله أندادا، والند هو الشبيه والنظير والمثيل، اتخاذ الأنداد من دون الله معناه اتخاذ الشركاء، سموا أندادا لأن المشركين سووهم بالله وشبهوهم بالله وأحبوهم محبة العبودية والتذلل والخضوع، يحبونهم كحب الله. حب العبودية والمذلة والخضوع لا تليق إلا بالله عز وجل. فالمشركين اتخذوا الأحجار والأشجار والأصنام والأشياخ والعباد، اتخذوهم شركاء لله، سووهم بالله في المحبة، يحبونهم كما يحبون الله كحب الله، حب الذل والعبودية والخضوع، محبة معها ذل وخضوع وتعبد، هذه لا تليق إلا بالله. أما الحب الذي تحبه لله يجعلك تقف عند الحد، مثل ما نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا حدود في محبته، نقول عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، نحبه ليس حب الخضوع والذل والعبودية، وإنما نحبه لأنه حبيب الله ولأنه خليل الله ولأنه رسول الله ولأنه كذا من المزايا والصفات التي ميز بها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان الرجل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: ما شاء الله وشئت، فيغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أخطأ في حرف، قال: ما شاء الله وشئت، فصححها له صلى الله عليه وسلم وقال: بل قل ما شاء الله ثم شئت. فما بين الواو وثم فرق كبير، فرق شرك، يصل المرء بها إلى الشرك، بدل أن يغلط يقول وشئت قال ثم شئت، يعني بدل أن يقول ثم شئت قال وشئت، فأغلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب، مثل ما أغلظ على الذي قال له: من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما. المفروض يقول: ومن يعص الله ورسوله، لا يدخل في الضمير الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلوم الدقيقة في الشرع هي العلوم في التوحيد، علم دقيق جدا لا ينبغي الخطأ فيه، ينبغي أن نقول مثل ما قال السلف، وإلا كل واحد سيأتي بعقيدة جديدة ولا يقال في هذا تزمت أو تشدد أو تنطع أو غير ذلك. كما قال السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا دخل للكلام هنا، ولا للفلسفة، ولا للمنطق، ولا للذوق، ولا للحس، ولا المنام، ولا للرشاقة، ولا لأي شيء. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. محبة عبادة وتذلل وخضوع. ولذلك لا يجوز الركوع لغير الله. عندما تريد أن تقبل إنسان تقبله أو تعانقه أو تصافحه، لا تسجد له ولا تنحني له ولا تسجد له ولا تبرك له، لأن هذا من الخضوع والذل الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من المشركين. المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، أما المؤمنون فيحبون الله وحده ولا يشركون معه غيره في المحبة، محبة الذل والخضوع والعبادة. فلذلك صار المؤمنون أشد حبا لله، والآخرون لا يحبون الله، هم يحبون، يدعون بأنهم يحبوا الله، وفعلا في قلوبهم محبة لله، لكن تلك المحبة لله الله عز وجل نفاها منفية، مثل الذي عبد الله وعبد معه غيره كأنه لم يعبد، فالذي أحب الله وأحب معه غيره كأنه لم يحب الله عز وجل. ولذلك سمي المؤمنون أشد حبا لله، لأن المشركين لما أحبوا مع الله غيره صاروا مشركين، صاروا أعداء الله، فهم يحبون الله لكن الله يبغضهم ويمقتهم، لو يموتون على هذا فإنه يدخلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فدلت الآية على أن من تفسير التوحيد لا يصح ولا يمكن أن يكون التوحيد إلا بإفراد المحبة لله، وأن لا يحب معه غيره، محبة الذل والعبادة والخضوع، بل يفرد الله عز وجل بالمحبة ولا يحب معه غيره محبة العبادة. أما المحبات الأخرى فهذه لا تدخل هنا، والله المستعان. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني صحيح إمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، والشطر الثاني: وكفر بما يعبد من دون الله. هذا تفسير التوحيد. توحيد، تفسير التوحيد أن تقول لا إله إلا الله، ولا بد أن تضيف إليها الكفر بالطاغوت، ما يعبد من دون الله. من قال كذلك حرم ماله ودمه في هذه الدنيا، لا نقتله ولا نأخذ ماله ولا نعتبر أن ماله غنيمة، ويبقى إن كان صادقا أو غير صادق هذا أمره إلى الله، حسابه على الله عز وجل. لم نؤمر بالتنبيش القلوب، ولا نحن لا نشق الصدور، ولا نحاسب الناس بسرائرهم، فنؤمر، نحن مأمورون بالحكم بالظاهر، حسابهم على الله، من خدعنا خدعنا له، والله خير حافظا. والذي كان على سريرة سيئة لا يطول الزمن إلا ويفضحه الله عز وجل. فحرمة المال، مال الناس، معلقة بشيئين: الأول أن ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والثانية الكفر بما يعبد من دون الله. لا بد أن يكون الإنسان يعني شاهدا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتخلى عن كل العبادات التي تعبد من دون الله، يترك الوعدة ويترك الذبح ويترك النذر ويترك الطواف ويترك الاعتكاف على القبور. الاعتكاف على القبور، بعض الناس مثلا يذهب إلى الوعدة ويبات ليلة ولا ليلتين، يبيت ليلة أو ليلتين، ينصبون الخيام ويشعلون الشموع والأنوار ويأكلون الطعام ويلزمون ذاك المكان، يعكفون على أصنام لهم. الذين يعتكفون عند الوعدة ما حققوا لا إله إلا الله، ينبغي أن يتوبوا قبل أن يأتيهم الموت، لأن الذي يموت على هذا الحالة سيموت مشركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك قال وكفر بما يعبد من دون الله، وهو يفسرها بما شاء. أنا يقول لك احنا رانا في هذا الوعد رانا نتلاقاو لأن الأحباب والأصحاب والعائلة ما عندناش فرصة نتلاقاو إلا في هذا الوعد. وبعضهم قال أنا راني نروح للوعد لأن عندي تجارة بائرة، عندي سلعة بائرة ولا يمكن ترويجها، وراه دخل عليها الموسم الثاني، فلا يمكنني أن أبيعها إلا في الوعدة، لأن الناس يعتقدون أن الشيء اللي يجيبهم الوعدة شيء مبارك. كأن بعض الناس يروح للوعدة يقول لك أنا نشري غير حلوة على السوق، يجيبها ويعطيها للدراري تاعها يقول لهم كلوا هذه تاع الوعدة. وبعضهم يقول أنا بنتي ما تزوجتش وقعدت، فنديها نزورها في ذيك الوعدة وغير ذلك. وكل واحد عنده، ولكل وجهة هو موليها، كل واحد عنده مقصد من الذهاب إلى الوعدة. فإذا هذه عبادات يتعبدون بها ذاك الولي الصالح زعمه، نقول الولي الصالح زعمه، لأن الولي ما يعرفه ما يعلمه إلا الله عز وجل، الولي لا يعلمه إلا الله. الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا الاعتكاف في الوعدة والموسم والطعم والركب، سموه الركب سموه الطعم سموه ركب سيدي فلان، وسموه الوعدة والميعاد والعيد، تسميات كثيرة. كما قال الله تعالى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، حتى إن بعض الوعدات لو تذهب إليها تظن نفسك أنك في موسم حج، حاشا أن يكون الحج كما يقولونهم. فإذا حسابه على الله بعدما يترك ما يعبد من دون الله عز وجل. لأن بعض الناس يقول لك أنا راني نروح نداوي الجرحى، فرم لي أنا غير فرم لي في الاستشفائية الجوارية، وجابوني وكلفوني بهذا المهمة. وكل واحد موظف يقول لك أنا مور اللعبة، يعني من الألعاب يجي يقول لك أنا هذه رزق، ما على باليش بالقبة ولا الوعدة ولا الذبح ولا غير ذلك. وكل واحد يأتي، السحرة يأتون، أصحاب القمار يأتون، أصحاب الغناء يأتون، أصحاب الرقص يأتون، هذه كلهم أيدوا لهذا الوعدة. يقول ما يجيهاش فلان وعلان وأصحاب الصنعة وأصحاب الحرف وأصحاب السحر وغير ذلك، الناس يقولوا ما فاتتش مليح. بينما لكون يجوا هادو كل واحد يقولك صحاب القومية، صحاب الخيل، صحاب اللعبة لعبة الشطرنج، ويطوفون على هذه الوعدة ويؤيدونها ويزكونها ويزهرونها. فلا بد من ترك كل هذه الأمور، لأن كل واحد سيأتي بعود، ولما كل واحد يأتي بعود تشتعل النار اشتعالا كبيرا. فهؤلاء أصحاب الوظائف، أصحاب الحرف، أصحاب الفنون الذين يأتون الوعدة، كأن كل واحد جاء بحطبة وأشعل تلك النار، نار الشرك بالله عز وجل. فمن قال لا إله إلا الله وكف عن عبادة غير الله عز وجل، هذا هو الذي نكف عنه ونحقن دمه ونحرم ماله، بمعنى لا يجوز لنا أخذ ماله، ونترك الأمر إلى الله عز وجل ونعتبره مؤمن ومسلم، والله هو الذي يحاسبه. الحاصل أن هذا الحديث في بيان التوحيد، في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد مع النطق بها لا بد من الكفر بالطاغوت والبراءة مما عبد من دون الله. بعض الناس يقول لك أنا ما نتبرأ منهم، ما نتكلم فيهم، ما نقربهم، ما نروح عندهم، ما نزورهم، وكأنه يخاف، يقول لك خاف لو كنا نتكلم فيهم كاش ما يصيبني. لابد أننا في المجتمع ننشر في الناس بأن هذا منكر أعظم، لأن بعض الناس يقول لك أنا ما نروح عندهم، ما نقربهم، ما نتكلم فيهم، ما نتبرأ منهم. إذا لم يتبرأ من الشرك، لابد من التبرؤ من الشرك، لابد جميع المسلمين، جميع من يقول لا إله إلا الله، أن يتبرأوا من الشرك وعبادة القبور وإقامة هذه الوعدات والمواسم والمهرجانات الآن صار لها اعتراف في اليونسكو. اليونسكو والمنظمة الدولية للثقافة العالمية بعض الوعدات في الجزائر صارت محمية وصار معترف بها، ولما يأتي موسمها قد توضع في الجوجل. لما تدخل الجوجل هكذا في ذاك اليوم يقولك هذه وعدة سيد شيخ معترف بها، وتأتي هيئات دولية تشهدها ويوضع لهم الخيام والمنصات، والمسلمون يأتون يعني يزيدون من لهيب هذا الشرك، ويقول لك أنا ما نتدخل ما نتبرأ. لا بد من البراءة، لا بد من البراءة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويعلنها مدوية، لأن كوننا نحشم وانت تخاف والآخر يخجل والآخر يتحفظ والآخر يخاف على ماله والآخر يخاف على منصبه والآخر يخاف لأنه وراه قريب يدي تقاعد ويدي الشهادة، يقولك أنا ما نتكلمش حتى ندي الشهادة تاعي، لو يحضر في شهادة ورسالة يقولك أنا الكون نتكلم غادي تتكلم فيها، راح الدين وضاع الدين. فلا بد من قول لا إله إلا الله، والله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا الحديث عظيم جدا، وهو حجة للموحدين على أصحاب الشبه والمشركين الذين يقول: من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ظاهرا وباطنا، ولو فعل ما فعل، ولو ذبح عند القبور، ولو زار الأولياء الصالحين، ولو عمل السحر والشعوذة، فهو مسلم ما دام يقول لا إله إلا الله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لم يجعل النطق بلا إله إلا الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل ولا معرفة معنى هذه الكلمة، لم يجعل كل هذه الأمور عاصمة للدم والمال حتى يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله. فالذي يقول أنا ما أكفر هؤلاء، أنا ما أكفر من يعبدون الحسن والحسين وعبد القادر ومحمد وفلان، أنا لا أكفرهم، هم يعبدونهم ويقولون يا حسين أغثنا، يا علي أدركنا، يا فلان ما لي من أعوذ به أو ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يقول ما عنديش كون اللز له وألجأ إليه، ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت. هذا كما قال لا إله إلا أنت، قال لفلان للنبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت. الله تعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا الحديث على اختصاره يبين معنى شهادة لا إله إلا الله، وأنها ليست مجرد لفظة باللسان يرددها الإنسان في الأذكار والأوراد، وإنما حقيقة تقتضي منك ترك وفعل، تتبرأ من المشركين وتلجأ إلى الله عز وجل، كما تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه وأقرب الناس إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الأبواب التي ستأتي هي التي سنشرح فيها هذه الترجمة، يعني كل ما سيأتي من الأبواب ثلاثة، يعني 64 تنقص منها 7 تنقص منها 6 كم؟ 58 باب، كلها في أنواع الشرك. 58 باب كلها في أنواع الشرك، وتحت كل باب ألوان من الشرك. فالشرك ضروب كثيرة، ولا يمكن للموحد أن يوحد الله حتى يعرف الشرك ويتركه، لأن فعل التوحيد راهو ظاهر، لكن فعل الشرك خفي لا يعلمه كثير من الناس. قيل لأبي هريرة: فسر لنا ما معنى التقوى. قال: هل مشيت في أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال ماذا تفعل؟ قال أمشي وألحظ جيدا وأتقي مواطن الشوك. قال هذه هي التقوى. التقوى تتقي الشرك وأعمال الشرك وآثار الشرك، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتقي الله عز وجل ويتقي الشرك دون أن يعرف الشرك، فلا بد من معرفة الشرك لاتقائه. ولذلك جاءت جل أبواب كتاب التوحيد كلها في الشرك بالله عز وجل. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب الآتية إلى آخر كتاب التوحيد كلها تفسير لهذه الكلمة، من باب النهي عن لبس الحلقة والخيط والتبرك بالأشجار والأحجار، وباب السحر وباب التنجيم وباب ما جاء في الطيرة وباب الرقى والتمائم إلى آخر كتاب التوحيد، كلها أنواع الشرك. وأحيانا تجد في الباب الواحد 10 أنواع من الشرك، في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال مثل قول الرجل هذا لي وأنا أحق وأنا محقوق به، أوتيته على علم عندي، ولولا الربان لا انقلبت السفينة. وبعضهم يقول كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، بعضهم يقول لو لم أكن منتبها لانقلبتم انقلبت بنا السيارة ولمتم ولا كانت اليوم الجنازة ولا كذا وكذا لولا. هذا من الشرك، لأن الشرك أنواع كثيرة لا بد من معرفتها. ولذلك كان أبو حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لما يعرفش الشر من الخير أو الخير من الشر يقع في الشر يقع فيه. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالشرك وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا لكي نتقيه ونلقى الله بقلب سليم، لأن الذي ينجو يوم القيامة من لقي الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم أولا من الشرك، أول ما يسلم يسلم من الشرك، لأن القلب يحمل عدة شركيات، يحمل الرياء ويحمل السمعة ويحمل حب الظهور ويحمل حب المدح ويحمل الغضب إذا لم يشكروه، ويحمل في قلبه الفرحة إذا مدحوه، ويحمل الرغبة والرهبة والإنابة والتوبة، يحمل عدة عبادات، عدة عبادات يقوم بها القلب، وعدة عبادات يقوم بها اللسان، وعدة عبادات تقوم بها الجوارح. فإذا لا بد من معرفة هذه الأمور لنلقى الله عز وجل بقلب سليم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العاشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه